بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نسألك ربي علما نعوذك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. اسم اليوم من اسماء الله عز وجل في مختصر فقه الاسماء الحسنى. اسم اليوم في المختصر الكبير العظيم سبحانه وتعالى. الاسم اسم كبير اسم عظيم ماذا يعني؟ يعني اي الذي له الكبرياء نعتا والعظم نصفا. صفاته كبير متعال. الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظم إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. اللهم سلم. تعرفين يا بناتي الإنسان المتكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأي شيء ممكن إنسان يتكبر بصور كثيرة جدا، أنواع الكبر كثيرة جدا. الكبير العظيم من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر لا يدخل الجنة. وتكبر واحدة ممكن يكون أنواع إيه الأشياء اللي ممكن الإنسان يتكبر بيها؟ ممكن يكبر بالعلم، بالمال، يكبر بالصحة، يكبر بمنصبه، يكبر بكل النعم التي لا يملكها. ولا نعمة من النعم نحن نملكها، ولا نعمة من النعم نحن نملكها أبدا. فيش نعمة من النعم في حياتك، ولكن كل النعم الموجودة في حياتك دي عارية. يعني إيه عارية؟ يعني مش ملكك. يعني ملك ربنا ما تيجي تبص تلاقي حاجه كده بتعجبك في حياتك او عندك او ملكك او يعني تظن انها ملكك، هي ليست ملكك، هي عندك بس عاريه يعني فتره مؤقته كده كلها لتزول ترضي لمن؟ لملكها. الملك هو ربي صاحبها. اذا على الانسان ان يتعلم كيف يتواضع لعزته، كيف يتواضع لكبرياء ربي. لذلك هذا الحديث الشريف يا بناتي، فمن نازعني واحدا منهما، يعني اللي كان عنده كبر ولا كان عنده عظمه في نفسه. بعض الناس كده بيبقى عندها عظمه كده، متعظمه كده في نفسها ومتكبره كده في نفسها. يقول ربي فيهم فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. اللهم سلم. فله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمه، الوصفان اللذان لا يقادر قدرهما ولا يبلغ عباد كلهما ابدا. ما تقدريش توصلي، تقدريش تصلي لمفهوم العظمه دي. عظمه ربي سبحانه وتعالى عظيم، ولا كبرياءه كبير متعال. كيف يصل اليه العبد الفقير سبحانه وتعالى؟ ولذلك قيل والمسلم اذا اعتقد وامن بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأن كل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله. تقولي مثلا إيه؟ يا همي عندي هم كبير. قال لك يا من تعرف أن الله أكبر فليس عندك هم. هم إيه اللي عندك؟ الله أكبر. لما تقولي أنا عندي واحد كبير أوي ممكن أتكلم معاه في الأمر ده، مين الكبير ده؟ الله أكبر. إذا ظنيتي إن أنت كبيرة بقى، لأن أنت ليكي كبيرة، يعني بقول لأ دي كبيرة بقى، كبيرة مين؟ الله أكبر. كل شيء مهما كبر يصغر مع عظمة ربي. عند كبرياء الله وعظمته كل شيء عندك مهما كان كبير، لكن أنت جديد ضئيل على عظمة ربنا وكبرياء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول المسلم إذا اعتقد وآمن بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء بنقولها وحنا داخلين الصلاة يا بناتي. الله أكبر. أكبر من إيه؟ داخلة وأنت مليانة أحزان، أكبر من الحزن بتاعك، أكبر من الدنيا اللي غرتك دي كلها، أكبر من كل، أكبر من اللي من أنت تظن أنه يقدر عليك، أكبر من ممكن يكيدك، أكبر من ممكن يفسد عليك حياتك، أكبر من ممكن يأذيك، أكبر من كل شيء. ده أنت لو ذكرتي الله أكبر ارمي ارمي الدنيا خلف ظهرك، ارميها في كل وقت في تنقل الله أكبر، في كل تنقل الله أكبر. ولذلك يصغر عند كبرياء الله وعظمته كل شيء لما تقول الله أكبر. من عرف إذا عرف المسلم ذلك واعتقد أن الله أكبر، أن الله أن الله أكبر، أن الله أكبر سبحانه وتعالى، ذل لربه. ولذلك تجد الإنسان الذليل لله له أعلى ربه، أو عنده بلاء، عنده مرض، وبتظن إن ملوش علاج تقول لا والله العظيم الله أكبر. عنده بلاء شديد مش عارف يتحل ازاي تقول يا الله أكبر. عنده تعب شديد ومش قادر يقول أنتقل من مكان إلى مكان، هذا وارد، يقول والله يا ربي أنت أكبر، أنت القادر إن تتحملني فأنت أكبر. يا بناتي لما الإنسان بيشعر بهذا الإحساس بهذا الشعور لذة، لذة إنك تستسلمي كده وتحس إن أنت ضئيلة ومنكسرة وذليلة، والله أكبر من كل احتياجاتك، والله أكبر من كل شيء عندك، والله أكبر من كل شيء يؤذيكي، والله أكبر من كل شيء سبحان الله مر عليك في حياتك. ذل لربه وانكسر بين يديه وصرف له أنواع العبادة، لا توجد عبادة أصلا في الأحرم أبدا. واعتقد هذا العبد أن المرء مستحق ربي المستحق وحده لها دون سواه، وعرف أن كل مشرك لم يقدر ربه العظيم حق قدره كما قال في كتابه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات باليمين سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك قيل وسبحان الله أين ذهبت عقول المشركين حين صرفوا ذلهم وخضوعهم لمخلوقات ضئيلة. تجد الواحد يجي مثلا قدام واحد يعمل ازاي، ينحني لغير الله، يقول كيف ذهبت عقولهم وصرفوا ذلهم وخضوعهم لمخلوقات ضئيلة. مش معنى كده ان احنا ما نحترمش من كان له كبير ابدا، بس ده حدود وليس ذل وليس انكسار. الاحترام في ديننا موجود، لابد ان نقدره، لان البعض بيفهم ده اننا ما احترمش حد بيكلم واحد كبير يكلمه من نوع من ال... لا مش ديننا ابدا ابدا، ليس منا ما لم يقل كبيرنا، عشان ما نفهمش ما نغلطش الامور ما نغلطش الاسماء في مفهوم الحقائق اللي نادى بها الاسلام. ولذلك صرفوا ذلهم وخضوعهم الى ايه؟ مخلوقات ضئيلة وكائنات ذليلة لا تملك نفسها شيئا من النفع والضر، فضلا عن انها على عن انه لا تملكها لغيرها يعني. وترك الخضوع والذل للرب سبحانه وتعالى العظيم الكبير المتعال والخالق الجليل الذي عانت له الوجوه سبحانه، وخشعت له الاصوات سبحانه، وجلت له القلوب من خشيته سبحانه، وذلت له الرقاب تبارك وتعالى الكبير العظيم. هنا يأتي السؤال يا بناتي، وهو يقول ابن القيم رحمة الله عليه، فهو العظيم في النونية يعني، وهو العظيم بكل معنى يوجب، التعظيم لا يحصيه الإنسان مهما عظمت ما تكيش القدر، لأنه أعظم بكثير وأعلى بكثير وأكبر بكثير سبحانه وتعالى. لازم يكون هو الكبير المتعال في حياتك، لازم يكون هو الكبير العظيم في حياتك. كل ما رجعك يكون إلى من؟ إلى ربك العظيم الكبير. ولذلك السؤال الأول فيها في الفقرة لنا قرأتها لكم دي، إن المسلم إذا آمن بأن الله سبحانه أكبر من كل شيء وأن كل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته، السؤال الأول هل ذل لربه وانكسر بين يديه وصرف له أنواع العبادة، أم اعتقد أنه مستحق للعبادة دون سواء وعرف أن كل شيء أو كل مشرك لم يقدر ربه العظيم حق قدره، أم السؤال الثالث جميع ما ذكر أحسنت جميع ما ذكر هو إيه السؤال إجابة السؤال بقى ليه لأن أنا قلت في قلت إن هو ذل لربي المفروض الإنسان ما يقرأ القرآن ويفهم من ويتعرف من هو الله عز وجل ينكسر ويذل ويتواضع ويسرح كل أنواع عبادته لمن ولا يعلو محبته محبة ربي أبدا شيء في الدنيا لا لبسك اللي انت بتحبيه ولا لعبك اللي انت بتلعبيه ولا المعاصي اللي انت بتتفرجي عليها من خلال اللي هي الرؤية العينية لا لا لا لا لا أن ربي يحب فيها على كل ذلك ولذلك ذل لربه وانكسر ذل ربي وانكسر هو ده الطاعة ذلك ربك وانكسارك هو ده الطاعة كلما ذل العبد لربه كلما ازداد القربة كلما ازداد الطاعة كلما ازداد حب لله كلما ازداد حب ربي سبحانه وتعالى له فاعتقد في نفسه أن المستحق وحده للعبادة هو الله سبحانه وتعالى وعرف أن كل مشرك لم يقدر ربي سبحانه وتعالى حق قدره أبدا ولذلك معنى ذلك أنه لا ذكر جميع ما ذكر كما جاء في الفائدة أن المسلم إذا اعتقد وآمن بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأن كل شيء مهما كبر ويصغر عند كبرياء الله وعظمته علم من خلال ذلك علم اليقين أن كبرياء ربي وعظمة ربي وجلالي وجمالي وسائر أوصافي ونعوتي أمر لا يمكن أن تحيط بها العقول يعني عقلك تقولي عظيم إزاي يقولك ما تقدريش تدركي عقلك لا يدرك سبحانه وتعالى لا تحيط به العقول أو تتصوره الأفهام أو تدركه الأبصار والأفكار لأن كل شيء تخليه الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من ذلك ده السؤال المضاف إلى أسئلة هي الامتحان في اللي هي المعقدة في مختصر فقه الأسماء الحسنى في اللي هو عبد الشيخ عبد الرزاق البدوي نقف عند هذا الحد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.